اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا من يستمعون القول فيستجيبون ويتبعون احسنه. لا يملك الهدايه احد الا الله، لا يملكها اي داع الى الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزه للنبي صلى الله عليه وسلم: وان كان كبر عليك اعراضهم، كان اعراض قومه صلى الله عليه وسلم يكون سببا في الحزن الشديد ويتعاظم ذلك صلوات الله وسلامه عليه، كما قال: فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، يعني محزن نفسك ومقطع نفسك حرصا على ايمانه. وان كان كبر عليك اعراضهم، مساله كبرت عندك وضاق صدرك وتعاظم الامر، فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او ثلما في السماء فتاتيهم بايه، لو تقدر تتخذ نفقا، والنفق معناها يعني سربا ومنفذا، عشان كده يقول لك النافقاء، جرح الفار اليربوع يسمونها فقاء. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وتنزل للأرض تحت سابعة، أو سلما في السماء، تاخد درج كده وسلم وترتقي فيه في السماء، فتأتيهم بآية ده معناها إيه؟ لا يقدر يتخذ نفقا في الأرض ولا سلما في السماء فيأتيهم بآية، يعني الأمر مش ليك، ليس لك الأمر في ذلك، الأمر في ذلك لمن بيده ذلك الأمر. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فافعل. شوف كده هتعرف تجيب لهم آية؟ فأنت شوف لما تقول لواحد بقى حاجة مستحيل يقدر يعملها، معناها بيقطع أملك ونظرك إلى هذا الشيء. الهداية مش بيدك، معناها كده ليست الهداية بيدك. أنت لو خدت نفقا في الأرض وسلما في السماء، والله سبحانه وتعالى لا يريد لهم تلك الهداية فلن يهتدوا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فلا تكونن من الجاهلين. اوعى ينقطع نظرك عن هذه المسألة، من قصة الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ليه يا اخواني؟ كثير من الناس بيقطعه الحرص على هداية الناس عن الدعوة إلى الله، يدعو الناس صدى ومحدش بيحضر، محدش بيستجيب، محدش يوم إيه؟ يمتنع عن ذلك. فرب العزة سبحانه وتعالى يبين إن العبد مش مطلوب منه وإنه للعبودية لله سبحانه وتعالى. أنت عبد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. أنت لو اتغيت نفق في الأرض، لو سلم في السماء، ليست المسألة بيدك، يعني لو اخذت بكل الاسباب فوق وتحت مش هتهديهم الا ان شاء الله، الا ان شاء الله سبحانه وتعالى، هو العليم بهم الحكيم سبحانه وتعالى. ان كان كبر عليك اعراضه، فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية، اي افعل فلن تستطيع ان تغير من امر شيء، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لو شاء الله لجمعهم على الهدى، الجاء قصر قهرا غصب عنهم، ولكن لم يشأ سبحانه وتعالى ذلك، ولله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تكونن من الجاهلين، فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل ولست منهم، فدع الأمور مفوضة إلى عالم الغيب والشهادة فهو أعلم بما فيه المصلحة، ولا تحزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات التي لو بدا لهم بعضها لكان إيمانهم بها اضطرارا. وهذا الكلام مهم أخواني، أن العبد فعلا بيحس نفسه أنه عبد الله سبحانه وتعالى وبيمتثل الأمر، خلاص أدعو بيدعو، لا تقطع قلبك عليهم حصاد، خلاص انتهى الموضوع، لا تبقى نفسك على سيرهم، يبقى أنا هقف كما أمر الله سبحانه وتعالى، وتستمر في دعوتك وأنت لا تعلم النتيجة، وأنت لا تعلم النتيجة. ده كله من كمال قهر الله عز وجل، ومن كمال عبودية العبد لله عز وجل. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. وهنا السماع سماع الإيه؟ سماع القلب، سماع التعقل والفهم. إنما يستجيب اللي بيعقل ويفهم، اللي يسمع ويفهم الكلام ويتعقل الكلام ولا يستجيب، لكن هؤلاء لا يسمعون. كأن الآية فيها إشارة، أرأيت ولن إنسان لو أن إنسانا عنده صمم ودن مسدود، جهاز السمع عنده فاسد، لما تقعد تجيب مكبرات صوت هيسمع؟ ها؟ كأن الآية فيها إشارة إلى ذلك. الآلة نفسها مش متلقية، الآلة نفسها آلة السمع لا تسمع. يبقى أنت مهما اتخذت كل الأسباب، جبت صوت حلو وصوت وحش، صوت عالي صوت ضعيف، ها؟ أيا كان الصوت الآلة نفسها فاسدة. نفس الكلام أخواني، اللهم هدي قلوبنا يا رب، اللهم هدي قلوبنا. القلب نفس الكلام أخواني، ساعات بيبقى مسدود، ساعات عليه غشاوة، ساعات عليه غطاء. ها؟ انت بقى تقعد تجيب درس، تجيب اسطوانة، تجيب شريط، تجيب اي حاجة، مسدود، الالة فاسدة، مطلوب اصلاح الالة اصلا. معايا يا اخواني؟ مهما تفعل الالة فاسدة. كلم واحد، ايوه السلام عليك، وترفع صوتك، الالة فاسدة، الصوت مش واصله اصلا. ارفع انت صوتك مهما ترفع، هو مش سامع. نفس الكلام في القلب، نفس الكلام في القلب. اللهم اهد قلوبنا يا رب. كلام نفسه في القلب يا اخواني، ساعات يبقى القلب عليه غشاوة او مسدود، ولهذا قال سبحانه وتعالى انما يستجيب الذين، وهم بيسمعوش، هو بيسمعوش، الآلة عندهم فاسدة. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. شبههم بالاموات، لان في شيء مشترك ما بينهم، هم لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق. هؤلاء لا يجيرهم الله الى الايمان وان كان قادرا على ذلك، كما يقدر سبحانه وتعالى على بعثه الموتى للحساب، ثم إليه يرجعون، أي إلى الجزاء، فيجازي كلا بما يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة سبحانه وتعالى. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. صح صح يا جدع. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ولو شاء فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. لا قف وقف لازم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثوا. والموتى يبعثهم الله. مش عليها سكون، السنة ضمة. يبعثوا. والموتى يبعثهم. يبعثهم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولا شكون. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم

حيث لم يقتدوا بما أنزله الله عز وجل على رسوله من الآيات البينات التي من جملتها القرآن الكريم، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. طب ما هو نزلت الآية، القرآن أعظم آية، ولم يؤمنوا. طب هم عايزين آية إيه بقى؟ هم يريدوا أي نوع من الآيات؟ عايزين نزول الملائكة تنزل عليهم من السماء ملائكة، عايزين ينطق الجبل فوقهم كما رفع الجبل فوق بني إسرائيل، هم عايزين آية زي كده. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وإلا فقد نزلت آيات بينات في القرآن. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. فأمره الله سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل آية تضطرهم هذه الآية إلى الإيمان. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن لو حصل إخواني إذا لا فائدة من التكليف حينئذ، خلاص ما إذا نزلت الآية وما أمنوش يهلكهم الله عز وجل. قوم يطلبوا آية وتنزل الآية كما طلبوا ولا يؤمنوا يعذبهم الله عز وجل، بالتكليف ما ملوش لازم خلاص. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أمهلهم، لأن لو نزلت الآية لا يمهلهم الله سبحانه وتعالى. قل إن الله قادر على أن ينزل الآية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الله قادر على ذلك، لا يعلمون الحكمة من عدم نزول هذه الآية، لا يعلمون شيئا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى بيان بقى لكمال ملكه وكمال قهره إن المسألة مش قاصرة على بني آدم. قال تعالى وما من دابة في الأرض، دابة في الأرض يعني دابة يعني التي تدب على الأرض، أي حاجة بتمشي على الأرض تدب على الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه، أي شيء بيطير في السماء. طب وش معنى قلب جناحيه؟ يعني ما كل طائر بيطير بيمار برجليه، ما هو بيطير بجناحيه. قالوا قال هذا ليدفع الإيهام، طبعا ذكر في كذا سبب من ضمنه لك يدفع الإيهام، لأن العرب أحيانا تطلق الطيران ولا يراد به الطيران، يطلق الطيران ولا يراد به الطيران، يقول لك فلان يطير في حاجتي، يعني يطير في حاجتي يعني يسرع فيها، يسرع فيها. قال لك ولا طائر يطير بجناحيه، عشان يقصد المخلوقات اللي بتطير في الهواء، بل اللي بتمشي على الارض وتدب على الارض واللي بتمشي في وبتطير في الهواء وفي السماء. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. وبعض ما قال ذكر هذا للتاكيد، لو فلان ضرب بيده وابصر بعينه ها ودي طار بجناحيه فده تاكيد للمعنى. المهم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني إلا جماعات مثلكم. مثلنا في إيه بقى؟ مثلنا في إيه؟ بيقول كل دابة في الأرض وكل مخلوق يطير في السماء، كل طائر يطير في السماء ويطير بجناحيه، أمم أمثالكم. من ناحية إيه؟ أمثالنا في إيه يعني؟ في الإيه؟ في الرزق. تمام، يعني يرزقكم كما يرزق الطير. ايه تاني؟ في العدد. يعني ايه العدد؟ لا اكتر مننا بكتير. طباع ايه؟ الطباع بعضها فيها قسوة بعضها فيها كبرياء او كبر بعضها فيها كذا. ايه تاني؟ في اتقان الخلق او في الخلقة نفسها، دي جهاز هضمي وده جهاز هضمي، في تنفس وفي تنفس، في جهاز دوري في جهاز دوري، في ذكر الله سبحانه وتعالى. المهم أمم أمثالكم في أي شيء من هذه؟ قال أي جماعات مثلكم، خلقهم الله كما خلقكم ورزقهم كما رزقكم، وداخلين تحت علمي وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى كما أنتم داخلون تحت علمي وقدرته وإحاطته. ثانيا قيل أمثالنا في ذكر الله والدلالة عليه يسبح كما قلتم. ثالثا أمثالنا في كونهم محشورين، هم يحشروا يوم القيامة وإحنا هنحشر. ما من صف من الدواب الطير إلا في الناس شبه منهم، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يشره كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو يتكبر كالطاووس. فدي أمثالكم، يعني زي ما فيكم اللي بيزهو ففي الطير الطاووس اللي بيزهو، فيكم اللي زي الكلب يعوي فيكم، يعني كل الصفات اللي فيكم زي ما انت قلت الصفات ممكن تجدها في الايه في هذه الدواب. ممكن تلاقي واحد فيه سكينة كما في الغنم سكينة، فيه كبر كما وخيلاء كما في الخيل خيلاء، فيه قسوة كما في الإبل قسوة. أمم أمثالكم في هذه الصفات. وقيل أمثالكم في أن لها أسماء تعرف بها، زي ما انت فيه محمود وفي عبد الرحيم وفي كذا، برضك هم فيهم أسماء وينادوا على بعض زي ما انتم بتنادوا على بعض. أمم أمثالكم. وقيل أمثالكم في الخلق والرزق والموت والبعث والاختصاص، وطبعا الآية عامة تشمل ذلك كله. فأمم أمثالكم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم ها أمثالكم في أي شيء من ذلك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء، فالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ مدون فيه كل شيء، زي ما مدون كده فلان وفلان وهيتنفس ايه وياكل ايه ويشرب ايه، مدون الميكروب الفلاني وهياكل ايه وهيشرب ايه، مدون الدابة الفلانية، مدون الطائر الفلاني. خلاص. فقال الله سبحانه وتعالى من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، المعنى الأول قالوا الكتاب هنا معناه الإيه؟ اللوح المحفوظ. وقيل الكتاب هنا القرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، زي ما ربنا ما قال عنه في موضع آخر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، برضه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الله يخطر ببالك من هذه الأمور موجودة في هذا الكتاب، فإنه كتاب محكم في أمر الدين إما تفصيلا وإما إجمالا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، اللي هم مين؟ الأمم المذكورة كلها. ففيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم، وبعض العلماء قال لا حشرها موتها خلاص، ولكن الآية ترجح أنها تحشر. وصح في السنة أنه يقاد للشاه الجلحاء من الشاة الايه القرناء، الجلحاء اللي ملهاش قرون والقرناء اللي لها قرون يقتص لها منها، ولقول عز وجل وإذا الوحوش حشرت. طيب، والذين كذبوا بآياتنا ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لا يسمعون ولا ينطقون، نزلهم منزلة من لا يسمع ولا ينطق لعدم قبولهم للحق. خلاص. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، ظلمات الكفر والجهل والحيرة، يعني لا يهتدون لشيء مما فيه صلاحهم. والمعنى أنهم كائنين في الظلمات التي تمنع من إبصار المبصرات، فضموا إلى الصمم والبكم عدم الانتفاع بالإبصار. يبقى هم صم ما بيسمعوش وبوك ما بيتكلموش، ولو كانوا بيشوفوا فهم في ظلمات الجهل، وبالتالي حتى المبصر لا يرى في الظلام، واضح لا يرى حتى يكون عنده نور، فالنور هو هنا نور القرآن. وبين الله سبحانه وتعالى في النهاية أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، اللهم اجعلنا على صراط مستقيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، قل إن الله قادر على أن ينزل آية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، ما فرطنا في الكتاب من

معناها أخبروني، قل أرأيتكم يعني قل أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين. والتركيب دوت يبقى خلاص المعنى أرأيتكم يعني أخبروني، لكن عايزين نعرف التركيبة دي عبارة عن إيه. قال البصريون إن الكاف والميم للخطاب ولا حظ لهما في الإعراب. أقول أرأيتك، أرأيتك، أرأيتك، أرأيتكما، أرأيتكم، أرأيتكن، مخاطب مفرد ولا مثنى ولا جمع مذكر المؤنث، بيجيب الضمير المناسب للمخاطب وما هوش معنى. قل أرأيت إن أتاك عذاب الله، قل أرأيتك، ممكن ما يجيش كاف والميم ممكن، لكن بتدلك هو بيخاطب مين، بيخاطب جمع ذكور ولا جمع إناث ولا. وقال آخرون لا ده هي في محل نص، وقعت الرؤيا عليهم، قل أرأيتكم يعني أرأيتم أنفسكم، قل أرأيتم أنفسكم، أرأيتكم، لكن المشهور هو الأول. قل أرأيتم أنفسكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله، برضك معنى قل أرأيتم أنفسكم أو أرأيتكم مخاطبة للجمع، معناها أخبروني، أخبروني في النهاية يعني لو حصل الكلام دوت اخبروني ماذا يكون حالكم وماذا يكون شأنكم. قل أرأيتكم يعني أروني ماذا يكون، اخبروني ماذا يكون حالكم إن أتاكم عذاب الله كما أتى غيركم من الأمم أو أتتكم الساعة يوم القيامة أغير الله تدعون. لما بتقع أي مصيبة عليكم وأي ابتلاء بتدعو حد غير ربنا، بيكشفها غير الله سبحانه وتعالى، يردهم إلى حقائق. قال سبحانه وتعالى بل إياه تدعون، يعني لا تدعون غيره بل تدعون إياه فقط سبحانه وتعالى، فيكشف، تدعون فيكشف، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء سبحانه وتعالى، كل الأمور تجري بقدره، وتنسون ما تشركون. ساعة ما بيقع البلاء تنسوا الآلهة والأصنام وكل المعبودات وتفتكروا الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون. وهل وقعت الساعة وعرف هؤلاء ماذا سيفعلون إذا وقعت الساعة؟ أبدا، ولكنه ذكر الشيء الذي لا يعلمونه قياسا على الذي يعلمونه. ما شافوا لما بينزل عذاب أو شدة أو بأس بيعملوا إيه؟ كيف يكون لجوههم إلى الله سبحانه وتعالى وإذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا هم. شافوا لما بيحصل غرق في سفينة ويبدأ الغرق ويدور الأمواج، يا رب يا رب يا رب، فين الأصنام فين الآلهة؟ يدعون الله سبحانه وتعالى حينئذ مخلصين له الدين، تمام؟ فذكرهم الحالة التي يعرفونها وحالة لم يشاهدوها، لهم هيبقى نفس الحال يوم القيامة لما تأتي الساعة وتشوفوا تشقق السماء وتناثر النجوم وخروجكم من القبور وبثوركم بين يدي سبحانه وتعالى، حينئذ لا تدعون إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل أرأيتكم، قل أبو مريم، قل أرأيتكم أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الله عليك، في حتى انا عايز اسمع. نعم، لا لا استنى بس، خلينا في النهارده. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك لست أول رسول، فقد جاءت رسل من قبلك إلى قومهم وكذبوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء. البأساء المصائب والضراء المصائب، الاثنين معنى المصائب. فرق بعض أهل العلم لك ده المصيبة في المال تسمى بأساء والمصيبة في البدن تسمى ضراء، أكثر مفسرين على ذلك. فأخذناهم بالبأساء والضراء يعني نقص في الأموال ومصيبة في المال ونقص في الصحة ومصيبة في البدن لعلهم يتضرعون. الضراع يعني الذل، لعلهم يتضرعون يعني يلجؤون الله سبحانه وتعالى ويتضرعون الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا، هل إذ جاءهم البأس من الله سبحانه وتعالى والشدة تضرعوا؟ لكنهم لم يتضرعوا، فهذا عتاب لهم على ترك الدعاء في كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم، وهذا من تمردهم وغلوهم في الكفر. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم صلبت وغلظت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم الكفر الاستمرار على المعاصي. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، يبين لك الله سبحانه وتعالى لك ما يكون من سنته في الأمم. يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى رب العزة بيبتلي بالبأساء والضراء، لماذا؟ ليتضرع الناس ولعلهم يرجعون. خلي بالك، يبقى رب العزة سبحانه وتعالى شرع أمر ونهى، امتثل الناس الحمد لله فتح عليهم بركات من السماء والأرض، لم يمتثل الناس ابتلاهم بالبأساء والضراء، يشدد عليهم بالغلاء بالوباء بأي صورة من الابتلاءات، عشان ايه؟ عشان يتضرعوا ويرجعوا. طيب نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به، ايه اللي ذكروا به؟ الايات، الايات اللي رب العزة سبحانه وتعالى انزلها هي دي اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى به. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ابواب ايه؟ ابواب النعيم. خلاص يترفع الغلاء، يترفع الوباء، ومال كتير وفلوس كتير وخير كتير، مش لانه رضي عنه، لا، يمد لهم مدا، يستدرجهم بهذه النعم، حتى اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوا ما ذكروا به، نسوا الايات ربنا ذكرهم بها، الشده والابتلاء والبأساء والضراء، ها خلاص يرفع الشده والبأساء والضراء ويفتح عليهم ابواب كل شيء، استدراج الله لهم بالنعم بقى، ودي العقوبه بقى الكبيره. ها حتى اذا فرحوا بما اوتوا، يا سلام، ده ربنا رضي عننا، ده احنا زي الفل خلاص، والخيرات نازله وطالعه، واضح؟ قال اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. هذه سنه الله، خلي بالك في الافراد وفي الامم والجماعات، تيجي الكلام ده بس يعني في فهم مع بعض، حتى في نفسك تسمع امر الله سبحانه وتعالى ما تمتثلش الامر الله، يوم يشدد عليك ويبتليك، ايا كان الابتلاء، في مال، في منصب، في زوجة، في ولد، يشدد عليك في البلاء، بأساء وضراء، مصيبة في نفسك أو في مالك، بأساء وضراء، بدأت ترجع لنفسك، استغفر الله، ده أكيد في ذنوب، أكيد في مخالفات، بدأت تصحح، الحمد لله، يبقى أدبك ربك بهذه الشدة، بهذه بهذا البأساء والضراء، وتأدب، بقيت على ذلك، بقيت على ما أنت فيه، ولم تؤثر فيك الشدة البأساء والضراء، يفتح عليك أبواب كل شيء، في الدنيا تمشي معاك والعجلة تمشي. ها ليه؟ عشان دينا غارق غارق غارق، وتنسى ربنا أكتر وأكتر وأكتر، يأخذك بقى أخذ عزيز من الصدر. واضح إخواني؟ لا تأمن أبدا مكر الله، تبقاش أنت غارق في الذنوب والمعاصي وتأمن من مكر الله عز وجل. انتبه انتبه، لا تأمن مكر الله، دايما كن على حذر، ويحذركم الله نفسه، خلي بالكم. فقال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الخيرات والنعيم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بهذا الذي أتاه الله عز وجل، أخذناهم بغتة، فجأة، إلا ما أخذنا وإحنا في البأساء والضراء، إلا ما أخذنا وإحنا مخالفين، بيأخذنا وإحنا في النعيم، نعم، هذا من استدراج الله لهم، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المبلس هو الحزن الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء حال. المبلس يعني خلاص وقعت مصيبة وعرف إن ما فيش منها نجاة، ما فيش منها مفر، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الدابر يعني الآخر، دبر الشيء يعني آخره. قطع دابرهم، دابر القوم يعني استؤصروا جميعا حتى آخر واحد. فقطع دابر القوم يعني من أول واحد لغاية آخر واحد في الدبر، قطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يحمد الله عز وجل أن أهلكهم، يحمد الله عز وجل أن أهلكهم،